جالت لي بريدك يا ولد عمي عدوك العسل سايل على فمي على مهلك علي ما بحمل الضمي على مهلك علي ده نحيت أبوي وأمي. أربع خمس